أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ البأس هي الشدة التي يؤاخذ بها الحق سبحانه وتعالى خلقه حين يعدقون عن منهجه. فبيقول أهل القرى اللي كذبوا دول أفأمنوا أن يأتيهم العذاب بغتة كما أتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب؟ مثل قدامهم حرمها لنا. طيب ما الذي جعلهم يأمنون على أنفسهم أن تنزل بهم أهوال كالتي نزلت بمن سبقهم من الأمم؟ حين يتكلم الحق عن الأحداث يتكلم عن الأحداث وما تتطلبه الأحداث من زمان ومكان، لأن كل حدث يعني فعل لازم له من إيه؟ من زمن، ولازم له إيه؟ من مكان. ما فيش حدث يوجد بلا زمان ولا مكان، يبقى كل حدث له زمان إيه؟ ومكان. طب المكان أهل القرى والزمان يجي البأس إمتى؟ قال لك يجيلهم بياتا وهم نائمون، يجيلهم ضحا وهم يلعبون. تعابير إلهية. قال لك لأنه إذا كان الإنسان في مواجهة الشمس يبقى له نهار ولا لا؟ طب وغيره المقابل له يبقى ليه؟ يبقى إذن إذا جاء البأس على أهل قرية قد يجيئها نهارا ويجيء المقابل لها إيه؟ ليلة. ولذلك قلنا دورة الزمن، معنى دورة الزمن ان احنا بنقول كل لحظة من اللحظات للشمس ايه؟ شروق وغروب. اذا ففي كل لحظة من اللحظات يبدأ يوم ويبدأ ليل. كل لحظة، مدام كل لحظة يبقى الذي عنده ليل المقابل له عنده ايه؟ عنده نهار. فيبقى المسألة أنت لا تأمن يا صاحب النهار أن تكون ليلا، وأنت يا صاحب الليل أن يكون. يبقى معنى ذلك ما دمت لا تأمن أي ليل وأي نهار. طب ده الليل ممتد امتداد إيه؟ لأن كل لحظة بيجي إيه؟ ولذلك لما تيجي تقول إيه؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تقول له أي ليل وأي نهار؟ هو الكل له ليل وينتهي وبعدين يجي للكل نهار، ولا الليل والنهار خلف دائما؟ إذن فالله باسط يده دائما، ما قبضهاش أبدا، لأنه مدام بالليل وبالنهار. أي ليل؟ ليل من ونهار من؟ ده في كل لحظة يبدأ ليل وينتهي إيه؟ إذن يد الله مبسوطة دائما لخلقه. أفأمن أهل القرى؟ أهل القرى اللي هم مين؟ الذين قال الله فيهم ولكن إيه؟ كذبوا فأخذناهم بما كانوا. ومدام كذبوا يبقى ما أمنوش برسول مبلغ عن الله، وتبعا لذلك لم يؤمنوا بمنهج يحدد قانون حركتهم تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. يبقى إذن نهارهم إيه؟ وليلهم ايه؟ ليلهم نايمين، والنوم فقد الحركة، خمد انتهى. طب والنهار؟ قال لك حركة غير مبدية وغير نافعة، بل هي لاعب في الحياة الدنيا. يبقى كل الذي يسير على غير منهج الله يا ليل نايم يا نهار لاعب. فشوف بقى التعبير. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم حتى الحركة بتاعتهم؟ طب الخمود معقول، إنما في الحركة قال لك حركة لعب مش حركة جد. هنا أو أمن وأفأمن، إذا رأيت مثل هذه العبارة وهي أنك تجد همزة وبعدها فيه وبعدها الفاعل أفأمن أو أمن، يقول لك إن في همزة للاستفهام والفاء تعقيبية والواو للجمع. طيب يبقى ايه المسألة؟ طب ايه السبب كده؟ ايه اللي سبق؟ طب ده الفاء عايزة معطوف ومعطوف عليه، والواو عايزة معطوف ومعطوف عليه، وبعدين الاستفهام دخل عليه. أأهملوا ذلك وغفلوا عنه فأمنوا مكر الله؟ يعني الأشياء اللي قلناها لهم في القرى والأشياء اللي حصلت دي هم إيه؟ نسوه؟ فنسيانهم ده خلاهم يأمنون إيه؟ أن يأتيهم بأس الله بياتا أو يأتي بأس الله وهم إيه؟ وهم يلعبون؟